الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: القاسم وسالم وغيرهما. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. نعم، هذا مما كثر عن السلف رضي الله عنهم، لعن هؤلاء القدرية لشدة ابتداعهم ولكونهم على الصحيح، الغلاة منهم على الصحيح أنهم معدودون في الكفار المرتدين كمعبد الجهني وأضرابه، لا شك في كفرهم، لأنهم عياذا بالله نفوا العلم، فمن نفى العلم فهذا لا إشكال في كفره، وبالتالي لا إشكال في لعنه. ثم إن اللعنة على العموم لا إشكال فيه، كما لعن الله تعالى الكاذبين: ألا لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، هذا لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء، وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. هذا من كلام جبير رحمه الله، انظر في أمر ثبوته هل هو من الإسرائيليات أو غيره، فإذا كان غير مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم ما لا يرفع، يعني لا يكون في حكم المرفوع. وبعضه صحيح، الله تعالى كان عرشه على الماء كما نص القرآن، وأن الله خلق القلم فكتب ما هو خالق، كل هذا ثابت في الأحاديث، لكن كونه أن هذا الكتاب سبح الله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله خلق شيء من الأشياء، هذا يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد قال: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلم في القدر. قال: فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. من باب التعزير والتأديب له، لما أخبر أنه معروف بالكلام في القدر على طريقة أهل البدع، أخذ كفا من حصى وضرب به في وجهه، من باب التأديب والتعزير له. نعم. قال وما يستحقه أكثر، ما يستحقه ليس مجرد أن يأخذ الحصى ويرمى في وجهه، يعني ما فعله شيء، بعض شيء ما يستحقه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي وقال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثني حرب بن سريج أبو سفيان البزار قال: سألت أبا جعفر. أبو سفيان البزاز. قال حدثني حرب بن سريج أبو سفيان البزاز قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال: أشامي أنت؟ سألت أبا جعفر. قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي محمد بن علي فقال: أشامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك. فقال: مرحبا. وألقى لي وسادة من أدم. قال: قلت: إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من يقول ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فقال: بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان، فمن رأيتهم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة فقال: من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت: قد صليت خلفهم. قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. يعني ذكر أن عندهم في البلد صار كلام في موضوع القدر، فمنهم من يقول إن الله لم يقدر شيئا أصلا، وبعضهم يقول إن الله لم يقدر الشر تحديدا وإنما قدر الخير، وكلا هاتان المقالتان مقالتان خبيثتان باطلتان. وقال منهم من يقول ليس شيء كان ولا شيء يكون أبدا إلا جرى به القلم، يعني قد كتب. فسأله قال: هناك أئمة يعني يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان، من رأيت منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلي وراءه، لا أنت ولا الناس هناك لا تصلي وراءه، لأن هؤلاء لا يستحقون أن يصلى وراءهم. الواجب أن يثبت أن الله تعالى قد قدر الأشياء كلها، خيرها وشرها، كما في الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره جميعه، أما أن تقول قدر الخير دون الشر، من قدر الشر؟ يعلم بالله من قالة السوء، من لا قدر الخير وقدر الشر كله سبحانه. ثم قال: من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود بخبيث مقالتهم. فلما قال له إني قد صليت خلفهم، يعني بعض الصلوات، قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة، وظاهره تكفيرهم. نعم. صلى الله عليكم. السؤال بقول أشامي أنت، يقصد يعني من أهل الشام. قال رحمه الله مجاهد: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. نعم، وهذا يعني أن أهل النار وأهل الجنة قد كتبوا جميعا، كما قال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني قد كتب والعياذ بالله أن يكون من أهل النار، وهذا تقدم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن رجاء المكي قال: سمعت مجاهدا يقول: القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ورد هذا كثيرا في النصوص عن الصحابة وعن التابعين، بل جاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم ينفون القدر عياذا بالله، والمجوس ينفون جانبا من القدر وهو جانب الشر، يقول إن الله إن الرب لم يقدر عياذا بالله. قال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تتبعوهم جنائزهم إذا ماتوا، ولا تتقربوا إلى الله بعيادتهم إذا مرضوا، بل اهجروهم واتركوهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال في قراءة عبد الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. من باب التبيين، يعني هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما أن تكون هذه مما نسخ وظاهر من قول قراءة عبد الله، والله هو الذي كتب سبحانه وتعالى الحسنة والسيئة، لكن السند فيه ضعف شديد. نعم. قال رحمه الله جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء قال أخبرنا فريابي وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو مخزوم عن سيار أبي الحكم قال بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. روى مسلم رحمه الله أن المخاصمة كانت بين كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المقولة موجودة في النصارى، يزعمون أن الأرزاق والأجال قد كتبها الله، لكن الأعمال ليست من عند الله، لا ليست مقدرة، وهذه مقولة لبعض النصارى، فلا يستبعد أن تكون من مقالة هؤلاء، وقد ردها عليهم. لهذا قال عمر رضي الله عنه الجاثليق لما قال ما قال: قال: والله لولا أن لك عهد لضربت عنقك، وإن عدت لمثلها قتلتك. فالنصراني ليس له أن يجهر وأن يظهر ما عنده من عقيدة، إذا قالها في كنيسته وفي بيته فيما بينهم هذا شأنهم، لكن أن يظهر هذا وينشره هذا مما ينتقض به عهده، ولهذا إذا نصر ينتقض عهده، يعني يؤخذ عليه في عهده ألا يفتن مسلما، فإذا دعا مسلما انتقض عهده، فليس له أن يدعو مسلما ولا أن يفتن مسلما في دينه ويرد عليه شبهات، لأنه أعطي الذمة مقابل واجبات يتعين عليه أن يقيمها، وأعظمها وأجلها عدم المساس بدين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي وقال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني كان يقولان: التكذيب بالقدر شرك. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول: من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. تقدم بيان الآية هذه مرارا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. لا شك كل هذا من الله، الفاجر قد خذل والعياذ بالله ولم يعنه الله تعالى، والتقي قد أنعم الله عليه كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، من نعمة الله على التقي. وأما الفاجر فخذله الله ولم يعنه فصار في جند الشيطان. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطات بن المنذر قال: ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر فقال: ما تقرؤون كتاب الله تعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. في عنعنة بقية، بقية إذا عنعن يكون السند ضعيفا إلا أن يثبت من طريق آخر أنه صرح بالتحديث أو من طريق غيره. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثني بقية بن الوليد قال: سألت أرطات بن المنذر قال: قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت: أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت: فشهادته؟ قال: إذا استقر أنه كذلك لم تجز شهادته، لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. يعني من أراد أن يؤمن بجانب من القدر، كأن يقول ما يتعلق بالقدر المصائب وأمثالها كالجذام والبرص وخلقة الله للناس طوال وقصار هذه قدرها الله فيثبتها، وما سواها من الأعمال لا يثبتها، يقول هذا لم يؤمن بالقدر. فسأله عن شهادته، يعني إذا شهد عند القاضي تقبل شهادته؟ قال: إذا استقر أنه كذلك لم تجوز شهادته. إذا ثبت هذا الأمر اتضح أنه يعتقد هذه العقيدة فلا تجوز شهادته. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا جويرية بن أسماء جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء قال تصير جارية جويرية تصير جارية. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا جويرية بن أسماء قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته: انقطع والله ها هنا كلام القدرية. لا شك أن الله تعالى لو شاء لهدى الجميع، كما قال تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن الله كما بين في آيات كثيرة يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأمر الهداية والضلال إليه وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال: سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت أبا محمد الغنوي يقول: سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن ينشئ يشأ في ملك الله ما لا يشاء، فكلهم قال: كافر مشرك حلال الدم، إلا معتمرا فإنه قال: الأحسن بالسلطان استتابته. يعني من قال إنه يستطيع أشياء يشاءها دون الله عز وجل فيوقع في ملك الله ما لا يشاءه الله، أفتى هؤلاء كلهم بأنه كافر حلال الدم، لكن معتمرا قال: الأحسن أن يستتاب، يعني يستتيب السلطان ويزيل ما عنده من شبه، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون نشأ في بيئة فاسدة فيها هؤلاء القدرية فلبسوا عليه، فإن أبى فإنه يقتل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال: سمعت نصر بن علي قال: سمعت الأصمعي يقول: من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر. كل ما يصل إلى الإنسان من حلال أو حرام فهو داخل في مسمى كلمة الرزق، والعبد مبتلى لأن يترك الحرام ولا يتعامل إلا بالحلال، فيوصل الله عز وجل إلى العباد هذه الأشياء كلها ويبتليهم سبحانه وتعالى. وقد بيّنت الآيات القرآنية أن النعم التي أفاءها الله تبارك وتعالى على الأمم منه، وذكرت الرسل في أكثر من موطن اذكروا آلاء الله، نعم الله، فالله أنعم عليهم بنعم كثيرة وأوصل إليهم أشياء كثيرة. فالمباح لا شك أنه رزق، وغير المباح هو محرم، لكن من الذي أوصله وكتبه وصار بيد العبد؟ هو الله. فكلمة الرزق تشمل الحلال والحرام بلا شك، والعبد مبتلى بأن يترك الحرام ويتعامل في الحلال فقط. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال قال مالك بن أنس الأويسي حسن الله عليك قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال قال قال مالك بن أنس ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم حجة فيه إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. نعم، كفى بها حجة، عز وجل أخبر أن خلق العباد على هذين الحالين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بنص الآية خلقكم، فمنكم من صار عياذا بالله على طريق الكفر وخذله الله، ومنكم من هو مؤمن. يقول: لو لم ينزل الله إلا هذه الآية كانت كافية، فكيف والآيات كثيرة في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. نعم، كل هذه الأشياء من باب الهجرة له، لا تجاب دعوته، لا يرد عليه السلام أيضا، لا يعاد إذا مرض حتى يعود، وإذا توفي فإنه لا يشهد ولا يدعى له ولا يصلى عليه. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا فريابي قال سمعت أبا حفص عمرو بن قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كان وذكر قصة وذكر قصة عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. صدق رحمه الله، هذه مقولة عظيمة جدا، وعمرو بن عبيد من أخبث هؤلاء القدرية، ومع ذلك هو كذاب في الحديث، يكذب على الحسن وعلى غيره، فهذه المقولة من تدل على فداحة هذا المذهب الخبيث حين يزعم أن أبا لهب سيكون غير ملوم عياذا بالله إن كان الله عز وجل قد أنزل هذه الآيات وقد كتبها. نعم، يقال كتبها في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقد كتب ذلك، وكتب على أبي لهب الشقاء ولم يكتب له العافية والنعمة والرحمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، لكن أضله الله عياذا بالله، أضله الله على علم، فقال فإن تاب، قال إن تاب من هذه المقولة وإلا تضرب عنقه، ولا شك في استحقاقه ذلك.